أعوذ بالله. وقد شرع الله لنا الإنسان رسوله الاستعاذة بالله من عذاب جهنم في كل صلاة بعد كل استشهاد، اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم من عذاب جهنم أعوذ بالله أعوذ بالله. ذلك يجزي بأنهم كفروا بآياته وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، هذا في ترتيب على الجزاء على أسبابه، وأسبابه هو الكفر والتكذيب بآيات الله والجحد بما أخبرت به الرسل من المعاني. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم يذكر الله ما يبطل شبهته وهو أنه خلق السماوات والأرض، هذا أحد أدلة البعث خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق منها، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق منها. ثم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني هذا الوقت هذه الأحوال لها أجل، وجعل لمن خلق من السماوات والأرض أجلا، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه كأبى الظالمين أجل لهذه الدنيا وهو يوم القيامة حين تقوم الساعة، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى أجل هذه الدنيا بأسرها، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا قل لو أنتم تملكون خزائن إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خشية. طبع الإنسان الشح والبخل والتقتير لو ملك ما ملك كله لبخل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ومن يهد الله فهو المهتد الآيات، يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإقلال، فمن يهده فييسره لليسرى ويجنبه اليسرى فهو المهتدي على الحق. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، نعم، متفرد بالهدى والإقلال، نعم، فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلله فيفتنه ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله، ليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم خزيا وإهانة عميا وبكما لا يبصرون ولا ينطقون، مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب. يا الله كلما خبت أي تهيأت للانطفاء زدناهم سيرا أي سحرناها بهم لا يفتح عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولم يظلمهم الله تعالى،